إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. قال الله تعالى في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، حديثي معكم إن شاء الله تعالى عن الاستقامة من كتاب ربنا ومن حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل في سورة هود مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أشق آية نزلت على قلب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمره بالاستقامة. وقد يقول قائل: هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مستقيما؟ لا، هذا فهم قاصر. معنى ذلك أن الله عز وجل أمره أن يطلب المزيد من الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وهذا كقوله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي اثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان، أو اطلبوا المزيد من الإيمان. اطلب المزيد من الاستقامة واحرص عليها في جميع أحوالك، وسل الله عز وجل أن يثبتك وأن يسددك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن تاب معك، ولجميع الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: شيبتني هود وأخواتها، لما في هذه السور من العجائب، وأن الله عز وجل بين في هذه السور كيف انتقم من الأمم الكافرة السابقة، وذكر الله عز وجل فيها الحديث عن الجنة والنار إلى غير ذلك من الأمور. فشاب صلى الله عليه وسلم من شدة تأثره لما قرأ وسمع هذه السور وتلك الآيات البينات. يوم أن كانت لهم قلوب يتأثرون بكلام الله جل وعلا إذا تلي وقرئ عليهم، كما أخبر الله عز وجل في سورة بني إسرائيل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويقول الله عز وجل في سورة فصلت: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن المسلم مهما استقام فلا بد من التقصير، ولذا فإن الله عز وجل أمر بالاستغفار بعد أن أمر بالاستقامة. ويفسر ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: استقيموا ولن تحصوا. أنت لن تستطيع أن تحصي ما فرض الله عز وجل عليك، لابد من التقصير. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يسلم من صلاته يقول، وهذا من هديه: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأمر الله عز وجل حجاج بيته بعد أن قاموا بأداء المناسك بالاستغفار: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فالكل يحتاج إلى الاستغفار، لأننا مقصرون في جنب الله جل وعلا مهما فعلنا ومهما صنعنا، ولن تقوم لله عز وجل حق القيام مهما كنا. فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي نفس الصورة يخبر الله عز وجل عن جزاء المستقيمين في الدنيا، ما جزاؤهم عند الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهم في السكرات في تلك اللحظات الحرجات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تفر، أنت تفر في الدنيا من سكرة الموت، تريد البقاء، تريد الحياة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا لما تركتم الأهل والمال والعيال وراء ظهوركم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الملائكة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ما تطلبون وما تشتهون. لهم فيها فاكهة كما أخبر الله عز وجل في سورة ياسين: لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، ما يطلبون وما يشتهون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وبين الله عز وجل جزاء المستقيمين في موضع آخر من كتابه العظيم في سورة الأحقاف، فقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما جزاؤهم؟ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وبين جل وعلا في سورة الجن أن الناس لو امتثلوا أمر الله عز وجل واستقاموا على شريعته وكانوا من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لنالوا الخير الكثير والأجر العظيم، وأن لو استقاموا على الطريقة أي على الملة لأسقيناهم ماء غلقا، كما أخبر جل وعلا عن بني إسرائيل إسرائيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم. فجميع الخيرات تأتي من الله عز وجل إليهم لو أنهم امتثلوا أمر الله وكانوا من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت البركة في الرزق وإذا أردت الخير العميم والخير الكثير فاتق الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير كلام بعد كلام الله جل وعلا. استمع وتأمل معي في هذا الحديث العظيم الذي يجمع الدين في كلمتين، وهذا ليس بعجيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح البلغاء وأفصح الناس يتكلم بجوامع الكلم، يتكلم بكلمات يسيرة تشرح في كتب عظيمة، تشرح في موسوعات، كلام قليل في مبناه كثير عظيم في معناه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب النصيحة الموجزة: قل في الإسلام قولا بليغا وزيزا ملخصا كي أنتفع به، لا أسأل عنه أحدا غيره. اعطني الخلاصة، اعطني الفائدة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أولا على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير، فهم أحرص الناس على الخير بعد الأنبياء والمرسلين. وأيضا يدل هذا على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه وهم أحبابه وهم الذين آمنوا به وهاجروا معه وجاهدوا معه رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، ويقول: الله الله في أصحابي، فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يبقى الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. وكذا من سب واحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل حتى يتوب إلى الله تعالى، كفعل الشيعة في المواقف المجرمين الآثمين الذين سبوا أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، فعليهم من الله ما يستحقون، فنحن نتبرأ منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم ومن شركهم ومن كل شيء يتعلق بهم وهو من المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قل آمنت بالله ثم استقم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا منتزع من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنزل الله عز وجل على قلبه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كان يكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، يتأول القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. فأمره بالإيمان أولا، فهذا شرط. لو أن رجلا كافرا أو نصرانيا أو يهوديا بنى لله عز وجل مساجد كثيرة وتصدق بآلاف الدنانير ومات على ذلك. هل يقبل هذا منه؟ لا، لأن الله عز وجل قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إذا ماتوا على الكفر أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فلا بد من الإيمان أولا، فأمره بالإيمان أن يكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، وتلك هي أركان الإيمان التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري وهو مشهور بحديث جبريل عليه السلام. ثم استقم، كن مستقيما على طاعة الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على التوحيد. وهذا يدل على خطورة الأمر، فهذا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم الصديق رضي الله تعالى عنه. استقاموا على التوحيد، لن تكون مستقيمة على الطريقة إلا إذا حققت التوحيد لله جل وعلا، وابتعدت عن الكفر والشرك والنفاق، وابتعدت عن كل ما يقدح في جناب التوحيد. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر ذات يوم فتلا هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا ولم يروغوا رمضان الثعلب. يصلي الصبح ويترك الظهر، يصلي العشاء ويترك المغرب، ما استقام على طريقة واحدة، هذا هو المنحرف والعياذ بالله. يصوم يوما ويفطر اياما، يغض بصره في بعض الايام ويطلق العنان لبصره كي يملا عينيه مما حرم الله عز وجل في ايام اخرى. هذا لا يكون من المستقيمين، هذا منحرف. الاستقامه ان تقول كلمه وان تستقيم عليها وان تكون رجلا مع الله عز وجل. لا أقول وأن تكون ذكرا مع الله، لا، فالذكور كثر، لكني أقول أن تكون رجلا مع الله تعالى من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ففرق بين الرجال والذكور. أنت قلت ربي الله، وهذه إحدى الروايات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل ربي الله ثم استقم. وفي الرواية الأخرى أن الصحابي الجليل وهو أبو عمرو أو أبو عمرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما أخوف ما تخاف عليه. فأومأ صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال هذا في كلمة واحدة. ينصح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في كلمة واحدة حينما أومأ، أي أشار إلى لسانه وقال هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده